بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ساق مصنف رحمه الله هذه الآية لبيان صفتي القدرة والعلم لله عز وجل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الاسم قدير، الصفة القدرة، فهو سبحانه قدير على كل شيء، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فأمره بالكاف والنون، ولا يصح أن يقال بين الكاف والنون، وإنما بالكاف والنون. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، في إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن علمه محيط بكل شيء، كما قال سبحانه في آية أخرى: أن قول الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهاتان الصفتان أوسع صفات الله عز وجل: العلم والرحمة. ثم قال: وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. ساق المصنف لإثبات ثلاث صفات لله عز وجل، هي الرزق، القوة، وإثبات المتين وما دل عليه من صفة. إن الله هو الرزاق، يعني منه الرزق، وجاء أيضا اسم الرازق في السنة، والرازق والرزاق كلاهما اسمان وصفة منهما الرزق. والله عز وجل وعد برزق كل دابة في الأرض، من إنسان أو بهيم أو طائر أو غير ذلك، كما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأشرك الله عز وجل بذلك الرزق مع المسلم الكافر، الله عز وجل وعد أيضا برزق الكافر، لكن في الآخرة يحرم الله عز وجل، يحرم الله عز وجل على الكافر الرزق الذي في الجنة، ويجعله خالصا للمؤمنين، كما قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا يشترك فيها المسلم تعالى، خالصة يوم القيامة للمؤمنين فقط. ويستوي فيه أيضا الظالم والمظلوم والبر والفاجر. ولما ذكر الله عز وجل أن الله هو الرزاق، بين أن رزقه أتى من قوة، فقال ذو القوة، أي صاحب القوة، كما قال سبحانه: وهو القوي، وقال سبحانه: أن القوة لله جميعا. المتين يعني الشديد، فهو متين في أفعاله سبحانه، ومتين في أسمائه، في صفاته ليس فيها ضعف، ومتين سبحانه في أقواله، وهذا الاسم ويؤخذ منه ما دل عليه من الصفة، متين المتن لله سبحانه. ثم ذلك قال: وقوله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء فيه رد على الممثلة، وهو السميع البصير فيه رد على المعطلة وأهل السنة، أخذوا بطرفي الآية أولها وأولها وآخرها، فقالوا والله ليس كمثله شيء، وأثبتوا صفة السمع والبصر على الملك بجلاله وعظمته، وهو السميع البصير فيه إثبات لصفة السمع، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أصوات عباده، السمع للأصوات كما قالت عائشة أتت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما بيني وبينها إلا حجاب، وإن بعض كلامها يخفى علي، والله عز وجل من فوق سماواته قال قد سمع الله التي تجادلك في زوجها. والفعل سمع إذا كان لازما فمعناه أجاب، فقول المصلي إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده وشكره، من هذا الفعل لازم سمع الله لمن، وإذا كان متعديا فهو بمعنى السماع في قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. بصير يعني بالمرئيات، فكل ما يرى الله بصير به، وكل ما يسمع الله يسمعه، لا يخفى عليه شيء. قال سبحانه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، وذلك قال إن وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم ما يعظكم به أي نعم الذي يعظكم الله به وهو القرآن العظيم. قال سبحانه فذكر بالقرآن، وقال سبحانه الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال يعظكم لعلكم تذكرون. وخير ما يعظ به الواعظ نفسه وغيره وبكلام الله، إن الله كان ولا زال سميعا، لأن كان منها ما يدل على المضي ومنها ما يدل على المضي مع الاستمرار، وكان في صفات في أسماء الله تدل على المضي والاستمرار، كان سميعا بصيرا، ففي إثبات صفة السمع والبصر لله على ما يليق بجلاله وعظمته. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.